هو جاء أيضا رواية عن أحمد قول وعمل ونية ولزوم سنة أو قال واتباع سنة. فهذه العبارات كما بيّن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن الاختلاف بينها إنما اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فالمهم أنه لما تتنوع العبارات إنما هو تنوع وليس ثمة تعارض أو تضاد. ونعطي مثال على أنه ليس ثمة تعارض، فلما يقول العلماء قول وعمل ونية مثلا فيضيفون ونية، فهم أضافوا نية لما؟ لأنهم قالوا إذا قيل العمل فقد يعني لا يتبادر منه إلا العمل الظاهر، إلا العمل الظاهر أو عمل إيش؟ جوارح، ليس كذلك؟ فقالوا نقول ونية ونريد بها إيش؟ عمل القلب، عمل القلب. وأحيانا يقول إيش؟ قول وعمل واعتقاد كما العبارة المشهورة. فيقول لماذا قلنا واعتقاد؟ قالوا لأن القول قد لا يفهم منه إلا قول ماذا؟ إلا قول لسان. فيقول القول هو قول لسان والعمل عمل قلب وجوارح، فنقول اعتقاد، فذكر الاعتقاد وأراد به إيش؟ قول القلب اللي هو التصديق. فالمقصود يعني أن الاختلاف اختلاف تنوع ولا إشكال في ذلك. قال بعدها يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر يعني دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر ظاهر، والأدلة على هذا من القرآن كثيرة. قال تعالى وإزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى. وأمر آخر النقصان، يعني ما دام الإيمان جاء المنطوق أنه يزيد فمفهوم الآية أيضا أنه ماذا؟ أنه ينقص. وجاء التصريح بالنقص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في شأن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب منكن. بعدها ساق المؤلف بسنده مقالة عمير بن حبيب رضي الله عنه، يقول ابن القيم كما في تهذيب سنن داود يقول أقدم من روي عنه، هكذا قال، أقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصان هو عمير بن حبيب كذا قال. فعمير ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. هنا لاحظ قال إذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. هنا نحب أن ننبه على احتراز مهم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العصفانية، أن نقص الإيمان على نوعين، نقص الإيمان على نوعين. فهناك نوع لا يذم العبد عليه، نوع لا يذم العبد عليه، أنا أقرأ عليكم العبارة، لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا. يعني مثلا قضية لعجزه عنه مثلا شرعا، مثل المرأة لما تترك الصلاة والصيام أثناء حيضها، أو حسا، يعني قد الإنسان أحيانا في بعض الطاعات ما يستطيع أن يفعلها لعدم قدرته فينقص إيمانه، لكن إيش؟ يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم. يمكن الحق بهذا لما قال عمير إيش؟ وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا. الله تعالى ذكر من دعاء المؤمنين أنهم قالوا إيش؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. فهذا النسيان أو ما يلحق به من الغفلة يعني هذا لا يذم عليه العبد. يقول شيخ نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عن حس نشر، أو لكونه مستحبا ليس بواجب، فالشخص إذا ترك المستحبات ينقص إيمانه، لكن هذا نقص لا يذم عليه العبد ولا يؤثم. أما النوع الذي هو النوع الثاني الذي يذم عليه العبد فهو ترك ماذا؟ ترك الواجبات. فإذا ترك الواجبات أو فعل المحرمات فهذا النقصان يذم عليه العبد، كذا قال رحمه الله في شرح الأصفهانية. طيب مقالة الأئمة واضحة أنه قول عمل وهذا محل إجماع. نأتي لمقالة سفيان بن عيينة لما قال الإيمان يزيد وينقص، فقال أخوه إبراهيم ينقص، فقال اسكت يا صبي بلى إنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، نسأل الله العافية. فالمقصود هنا أن الإيمان أيها الأخ الكرام يعني قد ينقص بالمعاصي شيئا فشيئا حتى ينسلخ الشخص من الملة، أعاذنا الله من ذلك. ولهذا سلفنا الصالح يقولون المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. فالإيمان يعني قد ينقص شيئا فشيئا، وكذا في المقابل الإيمان يزيد، وهذه زيادة لا منتهى لها، الزيادة هذه لا منتهى لها. وهذا يعني قضية أن الإيمان يزيد والزيادة هذه لا منتهى لها قرره ابن بطة رحمه الله في الإبانة، ونقل آثار عن الصحابة في ذلك. يقول ابن بطة مثلا يقول للإيمان بداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، وزيادة بلا نهاية. وجاء عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لو تقطعت لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. مقصود أن الإيمان إيش؟ زيادة لا منتهى لها. وجاء عن الأوزاعي ومالك عليهم رحمة الله أنهم قالوا ليس للإيمان منتهى، ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. فالمقصود أن زيادة الإيمان لا منتهى لها، وفي المقابل نقصان الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا يجعل الإنسان دائما وأبدا يحذر من المعاصي، ولا يعني يتساهل في ارتكابها. فكما أن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك أيضا السيئات قد تحبط الحسنات. لكن الفرق بين مذهبنا ومذهب الخوارج أننا نفرق بين الحبوط المطلق والحبوط المقيد. أما الخوارج فهم يرون إيش؟ أن المعصية أو الكبيرة تحبط جميع العمل، لكن أهل السنة يقولون الشيء الذي يحبط العمل كله هو الشرك، أليس كذلك؟ قال تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك. لكن هناك حبوط مقيد، مثل ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد إيش؟ حبط عمله، أو الله تعالى ولا تبطل صدقاتكم ونحو ذلك. فهذا حبوط مقيد. فهذا أمر نبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في كتاب الإيمان، فيتنبه لهذا. وجاءت أثار عن السلف في هذا، أنه قد المعصية يعني إذا ارتكبها العبد واستمرأ قد يسلب الإيمان. هذا كله ذكر رحمه الله في فتح الباري الحافظ ابن رجب. قال عندك هنا، قال وليد بن مسلم قال كان ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ينكرون على من قال إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. لاحظ هؤلاء الأئمة الكبار الأوزاعي ومالك ونحوهم لما يقولون أنهم كانوا ينكرون من يقول إيمان إقرار بلا عمل، فيبدو أن هذه المقالة من مقالات المتقدمين. فالذي يظهر أنه لما أنكروا إنما ينكرون الذي أخرج ماذا؟ أخرج عمل الجوارح، يعني لأن الإرجاء يعني من أوائل ما ظهر من إرجاء إرجاء الفقهاء، مرجاء الفقهاء الأحناف، حماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. يعني فلا يعني يبدو الله أعلم أن مقصودهم إقرار بلا عمل وهو مذهب الكرامية، لأن الكرامية يقولون الإيمان هو إيش؟ ماذا يقولون الكرامية؟ يقول الإيمان قول باللسان فقط، والإيمان بأن الإيمان قول باللسان فقط هو مذهب الكرامية كما نعم، لكن كما قال شيخ الإسلام هذا من آخر المذاهب حدوثا. يعني أقصد أن مذهب الإرجاء يعني هو أنواع. فالذي يظهر والله أعلم أن المراد من قولهم أنهم كانوا ينكرون على من قال إقرار بعمل الذين أخرجوا إيش عمل إيش عمل الجوارح، وهم مرجعة الفقهاء. وبعض الباحثين المعاصرين الدكتور سفر الحوالي في رسالة ظاهر الإرجاء قرر ذلك، أن الإرجاء المذموم الذي جاء عند المتقدمين يحمل على إيش إرجاء مرجعة الفقهاء، ما ظهر الإرجاء الغالي الشنيع. فغالب الإنكار يكون على هذا المذهب. فإذا كانوا أنكروا مذهب مرجعة الفقهاء وغلظ عليه، فكيف بما هو أسوأ من ذلك بمراحل كإرجاء الأشاعرة، أو ما هو أسوأ من ذلك كإرجاء الجهم بن صفوان. فالمقصود أنه لما قال إقرار بعمل، فالإقرار هنا أيها الأخوة الكرام يشمل أمرين، ما هو إقرار باللسان كما هو عند الفقهاء فقط، لا، هو إقرار اللسان والالتزام كما يعبر تعبير البقيم. فالإقرار هنا يشمل أمرين، الأول إقرار اللسان، وأيضا إيش إقرار ثاني إيش اللي هو إيش بمعنى الإذعان والالتزام، مثل ما جاء في قول تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فهنا الإقرار قول اللسان وأيضا إيش إذعان، إذعان القلب وخضوعه، لكنهم أخرجوا إيش عمل جوارح عن تعريف الإيمان. هذا الذي يبدو والله. طيب تفضل الشيخ. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله بن الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باطويه الجلاد يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد بن الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضكم عن معرفة. أولا أنهم لا يريدون أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هادي يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري، قدم ابن المبارك الري، فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على قبل السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبل، لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن جوزب عن سلمة بن فهيل عن هذيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجع. قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن زكريا بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويعتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غالبا غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. طيب، هنا لما ذكر يعني مقالة عبد الله بن طاهر الذي مر بنا أنه من خيار من ولي الأمر في خراسان كما ذكر شيخ الإسلام، فعبد الله بن طاهر يقول: إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، لهم المرجئة. الأول أنه ماذا قال؟ أنهم لا يرون للسلطان طاعة، وهذه فعلا صارت محل إشكال. كيف يقال أن المرجئة لا يرون للسلطان طاعة، والمعروف عنهم أنهم عكس الخوارج؟ الخوارج هم الذين لا يرون ليش للسلطان طاعة، فهذا صار محل إشكال، لا سيما من شيخ الإسلام رحمه الله قرر كما قرر غيره، وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن طريقة السنة، قال: وهي طريقة السنة متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريق المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا، هكذا في الفتاوى 28. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام فيما نقله ابن مفلح في الآداب، يعني هذا يعني هذه الوسطية، قال إن المرجئة يعني يرون الطاعة المطلقة والعمياء للولاة والسلاطين، بل قال وكلام شيخ الإسلام إن الأستاذ أبو منصور الماتريدي ومن تلبس بالإرجاء أنه يقول: سقط الأمر معروف عن المنكر، قد سقط الأمر معروف عن المنكر، نعم، احتجاجا بإيش؟ ماذا؟ احتجاجا بطاعة الولاة. فالمقصود أن المرجئة يغلب عليهم هذا. وأحيانا في كتب الجرح والتعديل تأتي عبارة يعني يقال فلان كذا لكنه كان مرجئا يتبع السلطان، يتبع السلطان. فهذا مما يعني أوقع الإشكال، أنه عندنا كلام يعني جملة من الآثار تبين أن المرجئة إيش؟ ضد الخوارج، وأن المرجئة عندهم الطاعة العمياء والطاعة المطلقة وإيش يعني تتبع السلطان. لكن يعني أيضا في المقابل حتى نأخذ المسألة بشيء من البحث والله أعلم بالتحقيق في هذا، أننا نجد أن من المرجئة أو من تلبس بالإرجاء من إيش؟ من يرى إيش الخروج. فهم يقولون مثل جهم صفوان وهو من تلبس بالإرجاء الغالي، يعني أنه خرج كما خرج على بني أمية، والحارث بن سريج خرج على نصر بن سيار أحد عمال بني أمية، وأيضا كان أيضا يرى رأي المرجئة، يعني مع الفارق أبو حنيفة رحمه الله يعني كما جاء في السنة لعبد الله وغيره كان يقول هكذا: كان مرجئا يرى الصيف، كان مرجئا يرى الصيف، يعني يرى الخروج على أئمة الجور. وجاء أيضا مما يعني يؤكد هذا ما جاء عن الأوزاعي رحمه الله ريحانة الشام، أنه كان يقول: إن قول المرجئة يخرج إلى السيف، إن قول المرجئة يخرج إلى السيف. فيعني جاءت الإشكالية انه كيف عندنا قولين، عندنا قولان ماذا الان؟ يعني قولان متقابلان ليس كذلك؟ يعني بعض يقول انه مع السلاطين جمله تفصيلا طاعه العمياء طاعه المطلق، هم من يقول لا، من يرى ايش ان المرجئه منهم من يرى ايش الخروج، فهل يقال ان منهم ومنهم، او يقال والله انهم يعني اختاروا طريقين متضادين؟ هذه المساله تحتاج الى تحريف. والا المعروف عن المرجئه كما قال احد السلف الارجاء دين الملوك، الارجاء دين الملوك. هذه المسألة التي تشكل، وما عندي شيء في هذا يعني تحقيق في هذا، والله أعلم بالتحقيق في هذه المسألة. اللي عنده جواب أو حد عنده استنباط يمكن نستفيد من بعض، المقام مقام تدارس. الثاني قال أنه ليس الإيمان عندهم قدر، هذا واضح وبين. فالمرجئة يزعمون أن الناس في الإيمان على حد سواء، فبعضهم يعني تجد ربما يأتي أفسق الناس وأعظم الناس فجورا يقول أن إيماني كإيماني جبريل أو كإيماني ميكائيل، وهذا لا شك أنه في غاية الفساد، فالناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاوتون، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن هو الآن لما كان عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، شيء واحد اللي هو التصديق، فيقول ما دام هذا مصدق وهذا مصدق فكلهم يعيش على حد، كلهم على حد سواء، وهذا أيضا في غاية الفساد. حتى لو كان الإيمان هو التصديق، فتصديق أبي بكر رضي الله عنه ليس كتصديق إيش سائر الناس، فالناس يتفاضلون، الناس يتفاضلون حتى في التصديق، حتى يعني في التصديق وغير التصديق يتفاضلون في أعمال القلوب، يتفاضلون في أعمال الجوارح. فالمقصود أن هذا يعني فساده بين، وسبب الفساد بإيجاز شديد أنهم يعني لم يميزوا بين ما في الأذهان وبين ما في الأعيان. فلما تقول تصديق هذا قدر مشترك أليس كذلك؟ يعني تصديق، لكن لما تقول تصديق أبي بكر هذا يختص بالصديق ولا ما يختص به؟ أي نعم. لكن لما تقول تصديق زيد ولا عمر ولا تصديق هذا أحد الصالحين ولا أحد الفسقة، فلا شك. لما نقول تصديق مثلا هذا العالم الصالح التقي الراسخ، هل يقارن تصديقه بتصديق فاجر فاسق؟ لا، يتفاوتون. فالمصيبة إيش؟ أن هذا التصديق الذي يعني في الأذهان هو اسم عام كلي وقدر مشترك، ظنوا أنه موجود في الخارج، ولا يكون موجود في الخارج إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإضافة، صح؟ لا، لما تقول تصديق هذا يشترك فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين إلى آخره، والمؤمنون والمسلمون والعصاة، هو يعني يشترك فيه الجميع، لكن لا يكون موجودا في الخارج يعني في الواقع إلا إذا إيش؟ إلا إذا أضفت وخصصت وقيدت. فلما نقول والله تصديق مثلا، فرضا نقول تصديق مثلا التابعين، كان تصديق التابعين أتم من تصديق إيش؟ تابع التابعين، وتصديق المؤمن الصالح ما هو مثل تصديق إيش؟ من ليس كذلك، وهكذا. جاءت القصة الطريفة لابن المبارك مع أحد الخوارج لما سألوه عن من زنى وسرق، فقال ابن المبارك قال لا أخرجهم من الإيمان، وهذا أمر بين. فالشخص وإن فعل الزنا وشرب الخمر فهو يعني مؤمن ناقص الإيمان، لا يخرج من الإيمان بالكلية. فقال هذا الخارجي قال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فلاحظ ابن المبارك يعني الأئمة الربانية ما اشتغل بحظوظ نفسه، فقال المرجئة ما تقبلني، أنت الآن تتهمني بأني مرجئ، المرجئة لا تقبلني. طيب لماذا لا تقبلني؟ يعني هذا الخارجي ما قبل ابن المبارك، والمرجئة تقبله لما تقبله؟ لا تقبله. فقال أنك إيش لا تقبل المرجئة؟ لماذا؟ قال المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولا علمت أني قبلت مني قبلت مني حسنة لشدت أني في الجنة. وهذا مبني على الكلام إيش في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله تعالى إلا ممن اتقى الكبائر، لا يقبل تعالى إلا ممن اتقى الكبائر، يعني اللي فعل كبيرة تقبل طاعته ولا ما تقبل عندهم؟ لا تقبل. والمرجع يقولون يقول لاحظ يقولون من اتقى الشرك نعم فهو إيش فحسناته إيش يعني كل حسناته مقبولة وكل سيئاته مغفورة. السلف لا، وسط بين الفريقين كما بين شيخ الإسلام. فالسلف يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل، ففعل هذا العمل ابتغاء وجه الله وعلى وفق السنة، فإذا أخل بالإخلاص أو أخل بالاتباع يكون العمل مقبول ولا مردود؟ يكون العمل مردود، لا بد إيش من الإخلاص والاتباع في كل عمل. مقالة يعني حزين بن شرحبيل قال عمر رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان لرجح. فهذا يبين لك أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، وقضية الإيمان يتفاضل هذه محل إجماع أن الإيمان يتفاضل، لكن قضية من يزيد وينقص هذا مذهب الجمهور. فتجد قضية أنه يتفاضل هذا محل إجماع، أما أنه يزيد وينقص عند الجمهور. والإمام أحمد رحمه الله لا يرى فرقا بين الأمرين، فقال الذين يقولون بالتفاضل هو قول بماذا؟ بالزيادة والنقصان. يعني ما دام أنه يتفاضل فهو يقبل الزيادة والنقصان، كذا قال الإمام أحمد رحمه الله يعني بمعناه. لما جاء الكلام عن مرتكب الكبيرة قال ويعتقد السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كبائر، فالذنوب كما تعرفون منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر يعني جمع كبيرة، والكبيرة بإيجاز التعريف الذي اختاره شيخ الإسلام وقاله المأثور عن أحمد وسفيان وغيره، أن الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. هذه الكبيرة ترتب عليه حد في الدنيا كمثلا جلد القاذف أو قطع يد السارق أو وعيد في الآخرة، إما بغضب أو لعنه نار أعاذنا الله من ذلك. الصغيرة ما لم يكن كذلك، ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة من غضب أو لعنة أو نار أو براءة. فمن تلبس بهذه الذنوب سواء كانت صغائر أو كبائر فنحن أهل السنة لا نكفره، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، ويمكن قال إيش يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إن فعل الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر فعندنا رواية ثالثة عند أحمد أنه يقول أسميه مسلما ولا أسميه مؤمنا، يعني من باب التقييد بالحديث لا يزم الزاني حين يزنه مؤمن. والمقصود أن فعل المعصية هذا لا يخرجه من الإيمان بالكلية، فعله لهذه الكبيرة أو لهذه السيئة لا يخرجه من الإيمان، لكن أيضا في نفس الوقت أيضا إيش لا يعطى الإيمان المطلق، ما يقال أنه مؤمن هكذا بإطلاق، بل يقال بهذا التقييد التفصيل مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا حكمه في الدنيا. أما حكمه في الآخرة فحكمه في الآخرة كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مصرا على كبيرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له برحمته، وإن عذب ما شاء الله تعالى يعذب فمرده إلى الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. قال وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها بقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيل. ومعنى قومه لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرم أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله في من مذنب المؤمنين في النار أحد من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى في النار شقاء الكفار أن الكفار يأتون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفرهم بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام لخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ونهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاهدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، ولن يكون تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاهدا له. طيب ذكر مقالة الشيخ سهل بن محمد الصعلوكي يعني التعليق واضح وبين، لكنه لما قال الصابوني قال رحمه الله قال أن الكافر يسحب على وجهه في النار أعاذنا الله من النار، ثم قال والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس، فالكافر أعاذنا الله من النار وأهلها يدخل النار على سبيل التبكيت والتقريع والخزي والإهانة، ولهذا تجد أن في القرآن يوصف عذاب الكفار بأنه يش عذاب مهين، ولا يأتي هذا في حق العصاة، لما قال تعالى مثلا والذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا ماذا وأعد لهم عذابا مهينا، قال الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر آيات في هذا قال لم يجئ في القرآن إعداد العذاب المهين إلا في حق إيش إلا في حق الكفار العذاب اللي فيه خزي وإهانة نسأل الله العافية، قال ولا يلقى في النار قال الكافر نعم في الكافر يعني تحرقه النار تماما، أما المسلم فكما جاءت في الحديث الله تعالى حرم على النار أن تأكل مواطن السجود. جاء الكلام في قضية تارك الصلاة فالذي دل عليه الحديث حديث جابر بن عبد الله وحديث بريدة أن تارك الصلاة كافر، وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث كما يقول محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فالمقصود أن الدليل ظاهر في إيش في تكفير تارك الصلاة سواء من خلال حديث جابر أو من خلال حديث بريدة بين الرجل وبين الكفر أو الشرك بالصلاة العهد الذي بين الله والصلاة من تركها فقد كفر، كلام عبد الله بن شقيق كما تعرفون قال كانوا لا يرون من أعمال تركه كفرا إلا الصلاة، قال أن الشافعي وأصحابه قال إيش أن تارك الصلاة لا كفر إلا إذا كان جاحدا له، قال وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا له، وهذا يعني هذا الكلام يعني محل تعقيب، فمناط الكفر كفى الحديث لما قال من تركها مناط الكفر هو إيش الترك للجحود الترك ما لا يخفى، ومن المعلوم أنه لو جحد الصيام ولا الحج أو شيء جحد أمرا معلوم الدين بضرورة الوجوب لا كفر، هذا لا يختص الصلاة، وأمر آخر أنه أصلا لو جحد الصلاة وإن صلى كما يقول الفقهاء فإنه ماذا يكون كافرا، أما احتجاجهم بآية إني تركت ملة قوم إني تركت يعني بمعنى جحدت فهنا جاء في مقام تروك يعني هو ترك ماذا ترك الشرك، لكن الآية الحديث كما عندك الآن ترك ماذا شيئا من المنهيات ولا من الأفعال نعم من الأفعال من ترك الصلاة نعم. والإمام أحمد رحمه الله يقول كما جاء في كتاب الميلة للخلال يقول فأما من فسره جحودا فلا نعرفه، يقول لا نعرف هذا التفسير يقول كيش أن من ترك أي جحدها، هذا أمر. الأمر الآخر يعني نبه شيخ الإسلام تنبيه مهم أنه أحيانا لما يأتي في إطلاقات بعض الفقهاء يقول لا يعني أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحدا، فقال أن هؤلاء الفقهاء يعني يطلقون الجحود ويريدون به التكذيب بالإيجاب يعني الصلاة ما هي واجبة، ويريدون به أيضا إيش الامتناع عن الإقرار والالتزام، فهم يعتبرون هذا الترك اللي هو إيش الامتناع عن الإقرار والالتزام يعتبرونه ماذا يعدونه جحودا، كذا قال رحمه الله في مجموع الفتاوى. وقال أصبغ كما في البيان التحصيل بالرشد قال تركه الصلاة أو إصراره على أنه لا يصلي جحد له، هذا هكذا يقول أصبغ من المتقدمين المالكي يقول تركه الصلاة، هو فالآن لاحظ الآن جعل ترك الصلاة ماذا جعله ماذا جعله جحودا، هذا يعني ما يمكن يقال في هذه العجالة. طيب فضل. ومن قول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في أكتاب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا ينكرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه، قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية، وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، سبحانه وتعالى خلق الجنة بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، تعالى الشيخ خلق الخلق خلق سبحانه سبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا،

طبعا أيهما أسوأ وأيهما أخبث؟ لا شك أن مذهب الجبرية أخبث والقدرية مذهبهم خبيث، لكن أولئك أشد خبثا منهم. ولهذا تجد العلماء يقولون إيش الجبرية المشركية، والقدرية يقولون إيش القدرية إيش المجوسية، والمشركون شر من المجوس. هذا في الجملة، هذا أمر. أمر آخر مؤكد عليه أيها الإخوة، يعني الإيمان بالقدر ينبغي أن نستصحبه في جميع أحوالنا، يعني فالإنسان ما ينفك عن منغصات ومكدرات، هكذا الدنيا جبلت على هذا. والذي يجعل الإنسان يعني يرضى ويسلم ويعني لا يجزع له هو الإيمان بالقدر. ولهذا قال إبراهيم الحربي رحمه الله، قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. فإذا أيقن الإنسان كما في وصية سلمة بن عباس أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك، خلاص ما في داعي للتأفف ولا في داعي للتسخط ولا في داعي لكلمة لو ولا التحسر، بل هو يعلم أن الخير فيما اختاره الله، ويوقن أنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي دائما أن نستصحبه. كثير ما يعني نرى الناس ونحن منهم التلاوم وتجد العتب وتجد أحيانا التسخ يعني التأفف من بعض الأوضاع، فليعلم الجميع أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن سبحانه وتعالى والحكمة البالغة. قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وابن القيم رحمه الله لما ذكر الكلام في هذه المسألة في بعض كتبه في شفاء العلية، قال لما ذكر المرض وما يعني فيه من الألم والوجع وغير ذلك، قال: قد أحصيت فوائد المرض فإذا هي تزيد على 100 فائدة. كذا قال رحمه الله في شفاء العلي. أيها الفضلاء، يعني باب القدر الكلام عنه طول، لكن يهمنا في هذه العجالة أن نذكر ونذكر بما قاله ابن القيم ونقله شارح الطحاوية في قضية منشأ الضلال. يعني منشأ الضلال في باب القدر كما قال ابن القيم هو التسوية بين المشيئة في مشيئة الله وبين إيش محبته ورضاه. فأنت إذا ميزت وفرقت حيث فرقت النصوص لمت من إيش من هذا الزلل والزيغ الذي وقع فيه الجبرية والقدرية. نحن نفرق بين مشيئة الله وبين إيش محبته ورضاه. فليس كل ما يشاء الله يحبه، وليس أيضا إيش كل ما يحبه الله تعالى إيش ماذا يقع. فينبغي التفريق بينهما حيث فرقت النصوص. فالمعاصي كلها والطاعات الواقع كل ذلك مشيئة الله، واقع بمشيئته، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن هذه المعصية وإن وقعت بمشيئته ووقعت يعني بإرادته الكونية القدرية، لكنه سبحانه وتعالى لا يحبها. قال: ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد. ساق عندك حديث مسعود، وهذا حديث مسعود شجن في حلوق القدرية، شجن في حلوق القدرية. ولا تجد عمرو بن عبيد هذا المعتزل الضال رد هذا الحديث، رد حديث المسعود، العبارة شنيعة في رد هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى عندنا لما جاء الكلام في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمله النار فيدخلها. جاء الكلام في قضية إيش أنه هذا الحديث جاء ما يوضحه في حديث سهل مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. وعبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة قال لما تكلم عن سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لما ذكر سوء الخاتمة قال: لا يقع سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام ظاهرا وباطنا، يعني شخص صلح ظاهره وباطنه لا يقع له ذلك. وإنما سوء الخاتمة قد تجد شخص ظاهره الصلاح لكن يكون عنده آفة في الباطن تكون هذه من أسباب سوء الخاتمة. فالله تعالى جواد وكريم ورحيم، فمن صلح ظاهرا وباطنا فيرجى له الخاتمة الحسنة، والله أعلم. لحظة، هنا الكلام الذي قرأ أخونا: ويشهد السنة أن الخير والشر والنفع بقضاء الله وقدره، هذا تقرير وتأكيد لقضية إيش أن يعني أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء من أفعال العباد مخلوق لله عز وجل، الله خالق كل شيء. لما قال على مرد به خبر مسعود اللي هو الحديث المشهور، يعني لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، والذي جاء فيه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الحديث. طيب تفضل. قال: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان،

ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، يعني لجعلهم على إيش؟ ملة واحدة. فهذا يجعل الإنسان يوقن أن الله تعالى حكيم. لما الإنسان يرى الكفر وانتشاره وظهوره والفجر وكذا كذا، يعلم أن الله الأمر بيده سبحانه وتعالى. هذه الأمور إخوان وإن كانت بديهية وظاهرة، لكن أحيانا في زحمة الأحداث وتكالب النوازل على المسلمين تغيب. كل هذا الكون بتدبيره سبحانه وتعالى. كون الكفار مثلا يتسلطون ويظهرون ويعني يحصل منهم التسلط على الإسلام والإيذاء، الأمر لا سبحانه وتعالى، فالله تعالى يخفى عليه شيء من ذلك، وله الحكمة البالغة، وله الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر. لما قال بعدها ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية، لاحظ الكلام السابق كله في تقرير القدر وأن الأمر له سبحانه وتعالى. لما قال ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية، هذا رد على الجبرية، رد على الجبرية. فهو سبحانه وتعالى وإن قدر الأمور وكل شيء بيده، إلا أنه سبحانه وتعالى وإن قدر المعصية فهو لا يرضاها، وإن قدر الكفر والفجور فإنه لا يحب ذلك، كما سمعنا قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله تعالى والله لا يحب الفساد. قوله رحمه الله ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، هذا تجد يعني تكرر في متون الاعتقاد. والطحاوي رحمه الله قال في عقيدته المشهورة لا نزل أحدا منهم أي من أهل القبلة جنة ولا نارا. ومن آثار السلف المتقدمين أنهم كانوا يقولون الشهادة بدعة ونشهد على أحد بالجنة. المقصود في هذا المقام أنه أن يقطع بأن فلان في الجنة أو في النار والكلام فيها القبلة، أن هذا يعني لا يشهد إلا لمن شهد له النص. هذا الذي عليه جمهور الحديث كما بيّن شيخ الإسلام في المنهاج وغيره ونقل شارع الطحاوية، لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول كالعشرة وكثابت بن قيس والحسن والحسين ونحوهم. يعني هذا القول هو يعني هو وسط بين قولين، بين من يقول إيش أنه لا يشهد إلا للأنبياء، وبعض بل قال لا يشهد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبين قول آخر في قابل ذلك ألا هو إيش أنه يشهد بالجنة أو بالنار لمن شهد له الناس. فمن يعني ذكر بالثناء الحسن فيشهد بالجنة، ومن ذكر بالثناء السيء فيشهد بالنار، كما في حديث يوشك أن تعرف الجنة من النار، قال بما رسول قال بالثناء الحسن بالثناء السيء، أو الجنة التي مرت فقال سلم وجبت أثنى على خيرا ثم أثنى على شر، جنة أخرى أثنى على شرا فقال وجبت ثلاثا، فسألوا النساء عن ذلك فقال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. لكن القول الوسط اللي هو أنه لا يشهد إلا لمن شهد هذا اللي عليه الجمهور، هو كما يلحظ أنه وسط بين هذين القولين والله أعلم. والعلة واضحة، يعني قضية أنه يعني لماذا لا يقطع بأن فلان في الجنة؟ لأن خواتم العباد إيش كما قال أنك إيش مبهمة لا يدرى يعني بما ختم له والله أعلم. فأما الذي قال رحمه الله فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعدهم لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من استطاع الرسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنت من أهل الجنة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة، ثم قال أمسك خلاف وبعد اللي عندنا وبعد انقضاء أيام عاد الأمر إلى الملك العظيم. أمسك الخلافة أبي بكر سنتين وعمر 10 وعثمان 10 وعلي 10. إيه لا هذا ما هو، أين عمدت كلام سفينة عندنا في الحاجة؟ قال ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال لي أمسك خلافة علي. طيب. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظيم على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيار الصحابة واتفاقهم عليه. وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الله فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفهم في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فاندفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له مهد يا أبا هريرة ما تقول؟ قام بحجتي قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. طيب، جاء الكلام هنا في مسألة تفضيل الصحابة، قال واشهدون اعتقدون أن أفضل أصحابه سلم أبو بكر ثم عمر. قضية أن أفضل أصحابه بكر ثم هذا محل إجماع، بل هذا مما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن أفضل هذه الأمة بعد سلم أبو بكر ثم عمر. يبقى قضية ثم عثمان ثم علي، فبعض السلف يرون أن يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، بناء على أثر إيش بن عمر الذي أخرج البخاري أنه قال كنا نقول ورسلم حي أفضل ذي الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فمنهم من يأخذ إيش بأثر إيش بن عمر، ومنهم من يعني يربع بالفضل بعلي، والإمام أحمد جاء عنه هذا وذاك. ويبقى الكلام في قضية تفضيل علي عثمان، هي مسألة جهادية ولا مسألة يسع فيها الخلاف؟ فالسلف في هذا على قولين، الإمام أحمد و أيوب السختياني وأيضا الدار قطني يقول لا، هذه مسألة يعني يضلل فيها المخالف لو أن شخص فضل عليا على عثمان، وقالوا عبارتهم الشهيرة من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر الأنصار. ومنهم من يرى أنها مسألة اجتهادية، والأخوان يعني يذكرون في الوصية أن الشيخ الإسلام لما عرض المسألة قال لهم من مسائل اجتهاد، لكن الذي استقر عليه مذهب السنة، وهذا أيضا قرر شيخ الإسلام، الذي استقر عليه مذهب السنة أن ترتيبهم رضي الله عنهم ترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة. فالمقصود أنه يعني يتنبأ لهذا الأمر ولا يخلط بمسألة إيش الخلافة. فثبوت خلافة علي أمر بين وظاهر، ولهذا قال الإمام أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. عندنا حديث سفينة يعني مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الخلافة بعدي 30 سنة، هذا مما يرد به على من طعن في خلافة علي. فخلافة علي تعتبر خلافة نبوة ولا مطعن فيها رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال عاد الأمر إلى الملك العظوظ، الملك العظوظ الذي يعني يصيب فيه يعني الرعية فيه عسف وظلم، سمي عظوظ يعني إيش كأنما يعني يحصل فيه يعض بعضهم فيه عضا أو كذا، هذا هكذا قيل الملك العظوظ لما يحصل فيه من العسف والظلم. جاء الكلام في قضية ثبوت خلافة الصديق، فالصابوني ماذا يقول؟ قال ويثبت أصحاب الحديث خلافة الصديق قال باختيار الصحابة واتفاق عليه. هذه مسألة يعني من باب التوضيح للأخوة الفضلاء، يعني تنوعت فيها أقوال السنة، فمنهم من يقول أن خلافة الصديق ثبتت بالإشارة والإيماء يعني أو كما يعبرون بالنص الخفي، ومنهم من يقول لا بل ثبتت بالنص الجلي كما يرى بالحزم، ومنهم من يقول لا أنها ثبتت بإيش بالإجماع أنهم اجتمعوا في سقيفة بن ساعدة واختاروا الصديق. هي ثلاث أقوال في هذا، في منهم من يقول بالنص، والنص إما يكون جليا وإما يكون من باب الإشارة والإيمان، مثل ما سمعنا كونه سلم قدم الصديق للصلاة هذه إشارة وإيماء لأنه إيش هو حق الناس بالخلافة. ومنهم يقول لا إنما ثبتت إيش بالإجماع اجتمعوا في السقيفة وبايعوا الصديق. والذي اختاره شيخ الإسلام هو يعني يستوعب القولين معا، فيقول شيخ الإسلام أن ثبوت خلافة الصديق، ثبوتها لاحظ، ثبوتها وصحتها بالنص، جاءت بالنص، سواء مثلا قضية نصلى بهم، قضية مثلا لما قال لما أراد نكتب كتابة ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، إلى آخر النصوص في هذا. المرأة التي لما جاءت ومثلا من تأتي قالت فإن لم أجدك، يعني تعلم وتقال تجدين أبا بكر، فثبوتها وصحتها بالنص، لكن انعقادها بإيش؟ بالإجماع، أنهم اجتمعوا في السقيفة واختار الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طيب لعلنا نقف قليلا يعني ثم نقف إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. طيب نأخذ أسئلة مع الأخوان. يقول أنا يعني أنا أعرف التحقيق، يعني هو عندنا تحقيق الجدية نصر الجدية، لعله هو أفضل التحقيق يعني لعله، وهو الذي بين أيدينا بين هنا. يقول كيف نجيب عن التساؤل التالي، نطلب من الله عز وجل وندعوه أن يعني أن يشفع لنا وسلم عند الله، يعني كونك تقول اللهم شفع في نبيك هذا مشروع، يعني لكن واحد يقول يا محمد اشفع لي، هذا هو من الشرك المذكور في قوله تعالى واعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أما لو قال اللهم شفع في نبيك فهذا مشروع، أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لماذا عبر المؤلف في كلامه بالكسب بدل العمل؟ ما في إشكال، لأن هذا جاء في القرآن، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني لا يصل عندنا حساسية من لفظ الكسب. نعم الكسب يشتهر عند من؟ عند إيش؟ عند الأشاعرة، كسب الأشعري، لكن كسب الأشاعرة يعني له معنى فاسد. وبالقيم في في في بعض تفصيلاته قال الكسب له معنى عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند أهل السنة. المعتزل يقول لما يقول ان العبد كاسب يعني انه ايش؟ خالق لفعله. واما عند الاشاعره فهم مضطربون في ذلك اضطرابا كثيرا، لكن المحصله هم يقولون ان العبد له كسب لكن ايش؟ ليس له قدره وليس له تاثير. هذا كلام فاسد، فالعبد هو الكاسب حقيقه. فنحن نقول نحن على السنه نقول ان العبد هو الكاسب، نقول هو الفاعل، هو هو المصلي، هو الصائم، هو السارق، هو الزاني، نعم، فينسب إليه الفعل حقيقة. لكن هذا الفعل الذي فعله واختاره وأضيف إليه كل ذلك بتقدير الله تعالى ومشيئته. ما يعني الأخ يقول كيف ينقل الصابون عن شيخ الإسلام؟ لا هو هو هو شيخ الإسلام يعني أكيد، يعني احنا قلنا وفاته كما هو عندكم في الكتاب 449 وشيخ الإسلام 728، فهو يلقب بشيخ الإسلام. فلما قال عندك قال قلت أو قال قلت قال شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام اللي هو نفس الصابوني يعني. يعني يقول في السؤال القضية يعني الذين فرقوا بين التفاضل والزيادة والإيمان، الزيادة والنقصانة، يعني البعض كان يعني كانهم يعني قضية النقصان يستشكلون من جهة أنه ما ورد، لكن تفاضل إيمان النصوص واضح، أكمل لما يأتي الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، واضح أنا هذا أفعل إيش؟ أفعل تفضيل. فتجد النصوص في إثبات التفاضل قد تكون أظهر عند الغير من إيش النصوص التي فيها الزيادة والنقصان. ومع ذلك الإمام أحمد قال وهو له دراية في في في في العلوم كلها، في علوم الدين لا سيما علوم الاعتقاد، وقد رد على المرجع أنه قال أنه جعل المعنى إيش لا يعني المعنى واحد. يا سأل أخي قضية تساهل المعاصي، يعني نسأل الله العافية المعاصي، الله نسأل الله يغفر لنا ولكم، لكن الإنسان يعني يستفيد من كلام أهل العلم والجواب الكافي يعني من الكتب التي يعني تقرأ وتحرك القلوب. يقول ذكر عن شيخ الإسلام شهادته لبعض الأئمة الأربعة بالجنة، وذكر أنه إذا لم يشهد لها ولا فلمن يشهد. والله ما أدري يعني اللي في كلام شيخ الإسلام في الفرقان فيما أذكر جاء الكلام أنه لما يعني لاحظ يعني هل يشهد لفلان بأنه ولي؟ لاحظ هل يشهد أنه ولي؟ لاحظ ولي ما هو الجنة. فيعني كان قال إذا كان مثلا ممن يعني من الذين تلق يعني الأمة تلقته بالقبول والثناء وكذا كذا، قال فالأشبه يعني هذا شأن في في بأنه ولي. أما قضية يعني يقول الجنة هذا يحتاج إلى تثبت. يعني يقول هل يشهد الصحابة كلهم بعينه في الجنة؟ نعم، بعض العلم يستدل بالآية مثل ما ذكرت في سؤالك وكلهم وعد الله الحسنى. يقول من قال أن الإيمان قول وعمل اعتقاد والإيمان يزيد وينقص، لكن يقول إن من لم يعمل خيرا قط أنه مؤمن وأن ماله الجنة وأن عذب في النار، هل يقال انه مرجئ او سني؟ يعني شيخ الإسلام لما حكى مسألة تكفير تارك الصلاة وأن بعض الفقهاء الذين قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر وأنه حتى لو عرض عليه السيف, فذكر أن هذه مسألة وإن كانت بحثت في كتب الفقه لكن أن من الفقهاء من إيش من تأثر إيش بالإرجاء, فشخص تارك للعمل بالكلية لم يشهد الله تعالى سجدة, يعني تارك للعمل فكيف يقال أنه مؤمن؟ وكما قال شيخ الإسلام في تحليله البليغ في كتاب الإيمان قال من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه إشكالات كثيرة. يعني شخص يقول أنا مؤمن ثم تجد ما من واجب إلا وقد تركه وما من معصية إلا قارفها, أين هذا الإيمان الذي لا يوجد له أي أثر في فعل واجب أو ترك محرم من الممتنع كما عبر شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الذي يمكن أن يقال. أما ما جاء في حديث لم يعملوا خيرا قط, فكما قال إمام الأئمة بن خزيمة أن هذا من يعني التعبيرات التي تأتي في لغة العرب أنه ينفى العمل يعني ويراد به نفي إيش, يراد به نفي كماله وتمامه, هكذا قالوا قال ابن خزيمة. أو يقال كما جاء فتوى اللجنة الدائمة أنه في قضية لم يعمل خيرا قط يكون هذه في أحوال يعني شخص مثلا نشأ في مكان نائي ونحو ذلك فقد يعذر ما لا يعذر إيش غيره. والله ما أدري عن الجواب عن هذا. هو الأصل أن العذاب اللي يكون فيه تبكيت وإذلال إنما يكون على إيش, إنما هو يكون إيش للكفار. أما ما جاء حديث وليكب الناس في النار على حصائد السنة فنقول هذا من نصوص الوعيد التي ينبغي أن تمر كما جاءت والله أعلم.